لتعلموا أن موافقتهم على السنة والجماعة في إثبات بعض الصفات موافقة غير كاملة، موافقة ناقصة، لأن طريقة الإثبات تختلف. فنحن أتباع السلف الصالح، طريقة الإثبات عندنا طريقة واحدة، الاعتماد على الوحي، إذ لا يصف الله أعلم من الله، ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام وخليله وأمينه على وحي. من تمسك بالكتاب والسنة وسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام سلم في عقيدته، في عبادته، وفي جميع سلوكه. من اعترض بعقله وعقل شيخه وعقل طريقته يضيع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لأنه سبحانه لا سمي له، لا أحد يساميه، يماثله، يشبهه، ولا كفؤ له، المعنى متقارب، ولا ند له، لا ند ولا نظير ولا وزير ولا معين ولا شبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق. كيف يقاس الخالق بالمخلوق؟ لأن المخلوق وجد بعد أن لم يكن، فقدرته حادثة، وهو في نفسه حادث، المخلوق حادث، مخلوق وجد بعد أن لم يكن، قدرته وسمعه وبصره وجميع صفاته. أما الخالق هو الأول الذي ليس قبله شيء، الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، أي المحيط بكل شيء بعلمه، لا مثيل له. لذلك لا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق. فإنه تعالى أعلم بنفسه، لما وصف نفسه بهذه الصفات، لو كان في هذه الصفات نقص ما وصف نفسه بها. لذلك لا يجوز اعتقاد بأنه لا يليق بالله كذا وكذا فيما وصف به نفسه، كما يقول علماء الكلام بكل جرأة، يقولون لا يليق به أن ينزل. من الذي أخبر بأنه ينزل أصدق مخلوقات أمينه على وحيه رسول الله عليه وسلم، بعد أن أخبر الرسول بأنه ينزل كما يليق به؟ يأتي متطفل من علماء الكلام يقول لا يليق بالله أن ينزل. إذا من الذي ينزل؟ ينزل أمره أو ينزل ملك؟ أمر الله نازل في كل لحظة، والملك ينزل من عند من؟ إذا قلت ينزل الملك، ينزل من أين؟ ينزل من فوق، طبعا النزول لا يكون إلا من على إلى أسفل. ينزل ملك، ينزل من أين؟ من فوق. من فوق من عند من؟ من عند نفسه. يجب أن تفكر، الملك ينزل بأمر الله من عند الله، نزول الملك غير نزول الرب، ملك مخلوق،